جان الله أكبر من كل جان كبير الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جان كبير الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان سكن البدن كبير اختفى في البدن كبير سكن البدن كبير اختفى في البدن كبير الله أكبر من كل شيطان سكن البدن كبير اختفى في البدن كبير سكن البدن كبير اختفى في البدن كبير الله أكبر من كل شيطان سكنت البدن توارت في البدن الله أكبر من كل شيطان في البدن يسكنوه في البدن قيدوه في البدن ربطوه في البدن صفنوه الله أكبر من كل شيطان سكن حسدا في المال حسدا على المال حسدا في المال حسدا على المال حسدا الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان أسكنوه في المال تجلى في المال في اليد والمال في القدم والمال أسكنوه على المال لمحق المال لضياع المال أسكنوه لمحق المال لمحق المال أسكنوه لضياع المال أسكنوه لمحق المال أسكنوه لضياع المال أسكنوه لمحق المال لضياع المال لمحق المال لضياع المال شيطان من كل شيطان شيطان في المال شيطان على المال شيطان في المال شيطان على المال شيطان في المال شيطان على المال شيطان في المال شيطان على المال شيطان في المال شيطان على المال شيطان بسم الله بسم الله يوضل كل مس عظيم بسم الله يوضل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم في المال عظيم على المال عظيم في المال عظيم على المال عظيم في المال على المال في المال على المال عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم في المال عظيم على المال عظيم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان أسكنوه حسدا قيدوه حسدا أسكنوه حسدا قيدوه حسدا في المال حسدا على المال حسدا بسم الله يبطل كل مس عظيم ضيق الصدور في العمل والمال في التجارة والمال في الكسب والمال ضيق الصدور في المال في الكسب والمال في العمل والمال في التجارة والمال ضيق الصدور الله أكبر من كل شيطان شيطان في اليد شيطان في القدم شيطان في اليد شيطان في القدم شيطان على المال شيطان على الكسب شيطان على التجارة شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير بالأعين كبير بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين ما هل جاد شيطان ما هل جاد شيطان في البدن جاد في البدن شيطان في البدن جاد في البدن شيطان في المال على المال في الكسب والمال في التجارة حبيبي في العقدات في العقول في الأفهام. بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، من الأصحاب في المال، من الأقران في المال، من الجيران في المال، من الأقارب في المال، تبطل كل عين، من الأصحاب في المال، تبطل كل عين، من الأقران في المال، تبطل كل عين، من الجيران في المال، تبطل كل عين، من الأقارب من الأقارب في المال. عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت، نظرت كثيرا في المال، نظرت كثيرا في الكسب والمال، نظرت كثيرا. عين نظرت وما ذكرت، أحزنت فرقت بعدت عذلت أرقت أغضبت. عين في المال عين حار، بسم الله تطفى. عين سامت بسم الله تطفى. عين حار بسم الله تطفى. عين سامت بسم الله تطفى. بسم الله تطفى كل عين، بسم الله تطفى كل عين، بسم الله تطفى كل عين، بسم الله تطفى، تطفى كل عين، تطفى كل عين، في الإياب عين، في كسبها عين، في جودها عين، في إنفاقها عين. عين حار عين سامة عين حار عين سامة. بسم الله تطفى حرارتها، بسم الله تطفى حرارتها، بسم الله تطفى حرارتها، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها فيها فيها عين فيها عين فيها فيها عين فيها عين تبطل كل عين. محقت بركتها، محقت نجاحها، محقت كسبها علوها رفعتها عزتها. تبطل كل عين جرت في دمها، جرت في عروقها، جرت في عظامها، جرت في جلودها، جرت في جمالها، جرت في كسبها، في بركتها. عين سامة تجلت في الإياب تجلت. عين تجلت في اليد تجلت. تجلت في اليد تجلت وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم يهودي جندي يهوديا جبديا يهوديا جبديا يهوديا جان يهودي. الله أكبر من كل جان يهودي جان يهودي بمحو الماء والبات في السعادة والبات في البيت والبات في الزوج والبات في الزوجة والبات في الذرية والبات في اللباس والبات جان يهودي. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل حاسد الله أكبر من كل حاسد حاسد حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسد الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد. الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسد الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد. الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسد الله أكبر من كل حاسد حسدا حاسدا حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا حاسد حسدا. تمطر كل عين حاسدا بلا النساء حاسدا بلا الرجال حاسدا بلا النساء حاسدا بلا الرجال حاسدا بلا النساء حاسدا بلا الرجال بلا الرجال بلا الرجال حاسدا بلا النساء حاسدا بلا الرجال حاسدا بلا النساء حاسدا بلا الرجال حاسدا بلا النساء حاسدا بلا الرجال حاسدا بلا النساء حاسدا بلا الرجال حاسدا. تبطل كل عين حاسدا من قديم حاسدا أثرت من قديم أثرت من قديم سكنت من قديم أثرت من قديم سكنت من قديم. بسم الله تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا بسم الله تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا. تفجرت في العظام حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا ماذا الجاد جاد جاد حاسد شيطان شيطان حاسد جاد جاد حاسد شيطان شيطان حاسد جاد جاد حاسد شيطان شيطان حاسد جاد جاد حاسد شيطان شيطان حاسد جاد جاد حاسد شيطان شيطان حاسد جاد جاد حاسد شيطان شيطان حاسد بسم الله تطفى حرارة الحسد تطفى بسم الله تطفى حرارة الحاسدين والحاسدات حرارة اللاعنين والعائلات تطفى بسم الله تطفى حرارة الحاسدين حرارة الحاسدات حرارة الحاسدين حرارة الحاسدات تطفى حرارة حرارة في اليد حرارة في الصدر حرارة في القلب حرارة في الرأس حرارة تطفى حرارة حرارة اللاعنين والعائنات حرارة الحاسدين والحاسدات بسم الله تطفى حرارة الحاسدين تجلت في اليد تجلت في الخسف تجلت في العطاء تجلت أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان لتعطيل كل شيء شيطان لتعطيل كل شيء شيطان لتعطيل كل شيء الله أكبر من كل شيطان لتعطيل كل شيء الله أكبر من كل شيء.